الله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا نو الله زنقنا بلا تقمتوا يزنقنا بلا تحسبوا عما يعمل الظالمون كيف أن يوز كم يسروا سرا يزنق يتوى يرسى يلوك يلي أيمسله إلى لكن آدم نقر قلب عن دي إنسي سرقزي الله فرق ما درقاته وإنما يؤخرون سلم هذا قيناه ليوم إلى يوم إذكا كان درس هذا قياته تشخص في الأرض عينوش وذا سمعي ستتقمل بك أن درس كوم لك يا مانا وسيعلم الذين ظلموا أيامون فلذين ينظر ترى الظالمين مشركين مما كسبوا هو واقع بهم إلى الله وتراهم يعرضون عليها خاشئين من الذل ينظرون من ترس خفي إلى الله سبحانه وتعالى مهتئين مهتئ من نظر فقر بلهم يا يقلل مهتئ من غريب اللغة في القرآن مهتئين يعني مسرئين من بعدك موتان مهتئين أي مذيب من نظر وليعونوا الشبرة فاضرا ماذا متقر بلهم يا مقنعي رؤوسهم عندما تشون كفار ورافعي رؤوسهم وذا لا يمكن وجوم الدين خاشي على وذا لا يتردوك أنه بطعم يجزفك أنه يتعنكك أنه ملافي تفاوصر أفوه دبتو أيو فتئت صاربو الملاك فتئت تران قطور أن ستوبة كفرت من فرد بن يجل سيقاتي وبلغت القلوب الهجر انكت وسكا رأس الغلسة ما درسوا عنه الله يا من تصور أشوف كيف يصورها القرآن وكيف يتحدث عن عظمتها وأهوالها وشدائدها ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسأل يا رحيم لا يرتد لي طرفهم يانداتهم عيناتهم ورزي ملص سائل بك تكر عين لما تبقى عين قصبت عجل وأفئدتهم هواء يباتشوا بعضهم هدو إلى كهل نقر بيتش الله فرسوا وأفئدهم جب فؤاد الهواء هواء أي خالد بعضهم هدو إيه قلت من أساس نقلت إنك تورات يهود أجتوا شنك نسكتين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع إنك أدنم ولا كنهب صور المكية من شأن أن تهتموا بالكيامة لما يتعلقوا ويحتلوا في ذلك اليوم العظيم إذن تدرك عليك الله الله الله يا شنك أنه جزاته لمن أداته ذم نيلاته إنجي سلا رسا ينمسروا سلا القبا سلا لوك سلا لأي سلا قاته تاسينوت أيضا لهم ስለዚህ ግፈሰሩ ሰዎች ቶሎ ይግፋቸው ሳያገኙ ጊዜ የተዋቸው አይምሰል ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا انما ايش تقول عليه يغيب اذا ما خلوت الدهر لا تقول خلوت ولكن علي رقيب زمانات ستتسالف على الفال اتبل ساقطعطر يالبن بل ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا انما تفعل عليه يغيب الله اكبر الله أكبر الله أكبر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، والظلم يرجع عقباه إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، والظلم يرجع عقباه إلى الندم. تبيت ريان الجفون والمظلوم يدعو عليك بالظلم، وعين الله لم تنم. نعم، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، سوتشنا صفر الراس تنكك يوم يأتيهم العذاب كما قيامة مالك تتعصن أباتون تعني يوم القيامة يأتيهم العذاب ياو انجدي تلقوا يا قيامة يتنقروا عذاب ياو أثروا وتيتوا نكتوا بجانا ولا بمتابل. فيقولوا سيما تاجدينين الذين ظلموا نفساتهم بشر بكفر بدل سبو ربنا كتاتين وأخرنا إلى أجل قريب إكيد جديد رسوالا أسكران منو جيب دعوتك أنت تنطرهن عبيت إن الآل الدنيا لا يشوفنا بديار مسلني على أيين مسلع الفين نبرا ونتبع الرسل ملاك تنيوش إنك كثرا لن لنقر قلام أنا لذلك أخشنا لذلك أن يجيب مجزوم بجواب أمر أو بإشارة مقدر والصحيح دعوة المفروض ونتبع معطوف على مجزوم بجواب الشرط أو بإشارة مقدر. يقول أولم تكون أقسمتم منك من نوبة دنيا إلا الله علم على شهم نبرنا ما لكم من زواج كدنيا أن نوبة دم حسابي إلا من موسم لفردا كربم لحسابا كربم لأوديتا كربم بل عدشو تلو أن نبرا من دي لا يبعث الله من يموت. وقال الذين كفروا لا يبعث الله من يموت آيه تسكتم بلا شكتم نبر دم وسكنتم أن نوراتهم نبر في مساكين الذين ظلموا أنفسهم نفساتهم يبدلوا بهون سووا شقر لاي أن نوراتهم نا يهود سووا شنا يلود سووا شنا يسمو سووا شرب ربط وانجل كيف سرطوا بجفاتهم كنال يتقف وقراتهم مدربة يقولون بل نفسوا حقر أن نوراتهم نبرين. وتبين لكم كذام بتتأماري يفعل ترقول الله سبرا رسول الله شنبر كيف فعلنا بالإنديه إن دادر رقناتك قولاتك إنديه إن دفعلنا وضربنا لكم الأمثال بتأمان أن أنت مثالي أدركنا الله شنبر يعني لا يأتون نبر أهو نسمى لا إلاهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء وقد مكروا مكرهم برقيت تنقلاتهم تنقلوا شراتهم شربوا وعند الله مكروه يمسروا تنقلات الله زند الله سوى إذا أزال الله وسروا سيهون وعند الله إذا الله قد يالله سيهون وعند الله يمسروا تنقل من دا مكفى الله زند الله سيهون وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكروه ما كان مكروه تنقلات هنا لتزول منه الجبال كسرة نفسها لتزيح منه الجبال كان روش يوقع دبت الناء لنا دبت يقرب عن نفره وإن كان مكروم تنقل الشوق الرابع لتزول من ترارة ويوبق دبات وإن كان مكروم ما كان مكروم لتزول من الجنة تنقل الشوق تراوش ويوبق دبات يقرب على هنا من ما قلتنا قريب لم كما قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحل إنك لأن تخلق الأرض وأن تبلغ الجبال أولا إلا الله وإن دموه وقبل السكيلانات وإن كان وإنه كان مكرهم لتزول من ترارة وقدبت تربة لا مو المتاتش متشي أو تزول في لما تيسي لونتش لا متعليل لا مكي يا موضى شخصين هالتش على هدي قولي تعالى وقال تكذر الرحمن ولدا لقد جن شيئا جدا تكاد السماء تفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى عن دعوة الرحمن ولدا. الله الله الله الله ثم قال سبحانه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الله نتقمته ملاك تنيوتي نقبع الله سوى قال أفراشنا وبلاح أتقمت أتاسي بلاح بدنيا مكفلات شارك أشياء نقبع الله سوى يوم القيامة مكفلات سوال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لكن عزم إن الله عزيز ذو انتقام هو الله الشناف تبابر طلعته الشن يمتعوتن انكر تدراغي حيار الشنا في جتا ذن تقام يمباك علب هالكريتي هنا كون جل إنا من المجنين منتقمون ذن برايد الله يعني فلما آتفونا انتقمنا منهم فانتقمنا منهم بأنهم كذبوا بآياته وكانوا عنها غافلين انتقام عذر الله من انتقام الانتقام منتقنا ببارو صفتنا الانجي وليس اسمنا عندنا نتوك اسماء رسنا يقول روتان منتقم صفتنا وليس اسما من اسمائه لمن سمك هنا من كل وجه فالاسماء الحسنى واما صفت قد تكون ايش من كل وجه حسنى وتكون نسبية انتقام من كل وجه ترون اول هذا لا من بعد الوجوه اذا صفتنا انتقام مجنو يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الارض انه مريتوش ميكيرو كان مريت متكير كان غير الارض الله اكبر يجي مريت ليلة متكير كان والسماوات وكذا يوم تبدل السماوات غير السماوات وزيح من السنجلات الأولي عليه وبرزوا لله الواحد القهار بتشنينا عيال لهنا ولا الله لطالون قولي اللبس قدمي فلابتي يا قدمي لا ولا تشوتوا بقلة قليلة الأرض البيضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الخلق يحشر الناس على أرض يعني إيش أفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد وإن جلال تسار الرابع دم زازانك سونك دنك دابونك كما ندار دمبر إلي لنبات أرض البيضاء يستبط سبال لعال من بروز إهين والذي وبرزوا لله وإذ الكهار يوم البروز يوم الخروج يوم الظهور عندهم لأنه لا يخفى عليه يعني كان عندهم سمي الدبك إلا دمو كلاي مشفين ترارة إنسا زاف جند ترارة منم إلى للبت كانوا بروز ومنه البروز للشمس إلى سعي نور إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سألت عائشة الصديقة رضي الله عنها نبينا ونبيها صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض على الجارج مريت إيش مريت بريلا تلوت أشكنا سووش من هنا ليس من هنا يكونون دون الزهر يكونون في الظلمة دون الجسر إلا ما قالت الزاو أن أراو دلديوكا بالوالوس تبديل من أين التبديل له التبديل يكون إيش في البدن ويكون في الصورة تبدل الأرض صورة ونولاده صورة ومن حديث الدعاء على الميت وأبده دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي قد تتعلم يقول الشلال لقد أدامه يا صفة يقول الشلال عسى رب إن طلق كون أن يبدلوا أزواجا خيرا إن كون يزات من قد تتعلم يا صفة يقول تبديل يزات يهونان ايه يصفتنا كما قال جل وعلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان على وردة عند الجيرة التي مثلا جنب الأفتاة شندانها يوم تمر السماء مورا الله أكبر الله أكبر ستشكر أكبر عند مطر عند وفتو مطر ستشكر أكبر سبحان الله لا إله إلا الله يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا عند بدنا يسيطا ملال ترارا وكسا كمدر إلهي ليس نصطو يعلم بحار وإذا لبحار فجرت أساسي دوكا سبت وإذا لبحار فجرت يعلم بحار عند لا مريض إلا تطعب الليل وحالك كتمت عليك بك لا ترى في عوجا ولا أنت بك عند لا تآن مستوي عليك الله سبحانه وتعالى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يا تقول الأرض خبزة يوم الملك يتكفر الجبار بيدي كما يتكفر أحدكم سفرة في السفر إيش المريض الله لجنة سووش من عرقاتا دابو عرقاتا على الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يتكفر الجبار بيدي بجوا أقرب عبتاتا كما يتكفر أحدكم سفرة في السفر إن جران وإن دمو سفرة من بلابة إن دمي قرب عبتاتا سبحان الله الله الله الله الله, الله. والسماوات سمايوش مكايرا لياو مريتم تلاو وطالج سمايين اللاو وطال التقالى حدث عظيم خطب جسيم اذا نقول ما لا يلم يدي بلو سمايو تنشق السماو من قطرين الى قطر كان بتاف كان بتاف تك تك تك تك ويوم تشقق السماو بالغماء وإذا إذن تكون الشيطان حاربة يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصمين إيش سريت التامل شيطان تأخذوا حاربة يمينا وشمالا فترد بمقام أن الملائكة ومدوا شدبة من نسوى الشريف لهذا يا معشر الجيب الذي استطاعت من تنفذون أكبر السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون يمين من لكبوا كلنوا كذاتوا بمنوا يا الله نو يتيد الله يتيد الله أين المفر على خلا لا وزر إلى ربك وإلى المستقر الله أكبر سبحان الله سمائه متاوات اندبوت فإذا انشكت السماء فهي يومئذ واهية أهو من دنو وهي سماء شدادان فهي يومئذ واهية ذات كامة سمتك تك تك اندت إثمار ستة ترتر سبحان الله ترارو اند بالنسيبا مريض سبحانه زلزالها وإذا الأرض مدت ستلتت كأدي من أقال عند قول أول وطرى غيدا لا إله إلا الله يوم تبدل الأرضيان كان غير الأرضيه مريض كذلك مجه هنا جمت كير كان إله والسماوات تبدل السماوات وغير السماوات وذي في نصر الله أولي وبرزوا لله الواحد كهلو من دالة كالبت وطت وطت وطت بلوزة ميسبسبنا ميسلف بيقول لك اني الله اكبر يوم القيامه عند يسوج عند النفخه الثانيه ارض المحشر يوم سنوينا من نذر الله تغيير يا صفات نو يا زال يسوج سماء مدير يتغيروا ان يتلوط يتنادوا يا يكونون في الظلمات عند الجسر دلديوغا صراطوغا كلما علت الزالة يبونا يوم الكامة يتين كان يتين لما كان يتين كان نو أزل ظلمات يوم الكامة ظلمات ما شدائي كلما نو الله أكبر يوم الكامة وأشرقت الأرض بنور لبي الله في مطالف السكادة بقيت أو برهان من دعال من دنو تبرك الرق علت سبحان الله عبيت عبيت من؟ صفاتها ايه تياكي تكسا اندالنا وقل بيونم صفاتها نو ليش مالي بريه تكير الجبي تتكير الجبي ارض البيضاء يعني دي على الشيء دالنا ملوم ما كيرنا يكاركلهم قل بمزات يرسدوته مننو وترى المجرمين يومئذ مقرا باب ايه زائر ما يعيش اياكي ايه نازيلا يا فيزالا يا سيال ازاي هنا البقيه مريت الناس ما يلا من دجس قسم الله هنا الله اعلم غيب نواه سبحان الله الله اكبر عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب ها او كود يكون في ظلمات دون الجسر ازاو ضد يوغا يا جسر دمو يا بارد المحشر بارد المحشر عند صاحب قرض المحشر يزو عند صاحب ولا جنات برناو اللي بده بجحنم لا ينه توطاو انغدي او يا بوتا قرض المحشر يشي مريت ايدلتشم نو من ذن ايدلا صفته صار ايدلم صفته نو ذاته نو يا يعني عائشه قياكه ذاته متغيرال نو لا باليا مكناته هو المخلوق متغيرال يا وتلا يعتريه من النقص والحوادث والخلل ما لا يعلمه الا الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار نعم وتبدل السماوات غير السماوات ها لا لا ايه اسمعني هذا من ايه قال قال من قبل والسماوات والسماوات مطويات بيمين يا العالم من دلو هذا مطويات اكلت تفطر في زمان هذا ايضا ይህ ያልከበደው አላህ ይቀየራል ማለት ከብዳል የመተው ገረልኝ ወሰማዋት ወሱበደል ሰባዋት ማጽሁን አላማ ቀብለው ሁዚፈ ሚነሳል ዳብ አወል ያለህ ዘከረ ላሁ ተብዲለ ሊልአርዲ ለምን ቢባል አንሁ አግረብ ነው መሬት እቺ መሬት እንዴት ነው ተቀረነ ወደ አቅል ቢንገባ بس أمي كبر يا سماه لا يكبش لا كفته علم هيك منه بتو ولا المسؤول على كوريتي كيرانة سكبة جيل مريض ما أجر يكبتني مريض ما أجر حتى بتو درجة منه سبحان الله المسؤول على والسماوات وسبدر السماوات وغير السماوات ملأ كدران والسماوات مبتدا من دار قوانده وين والسماوات غير الأرضي والسماوات وتبدل السماوات غير السماوات ما تفعل ما قبله وين غير الأرض والسماوات مبدلة كذا المبتدا فرقا خبر القدرات دل عليه ما قبلها أكلها دائم وظلها أي كذلك دائم وبرزوا لله الواحد الكهلان دو حيال كتاب الله تشوف الدال الله بكرت كرال له وزدوا ميله هلا وترى المجرمين عرمان يوچين وانجلن يوچين كافر يوچين ظالم يوچين كفن يوچين تاعتشو الله يبين تغيو الرسول يوم حزين وما تبدر الخير لهم القيامة مقربين في الأسفاد جفو صفودين بس ان ثلاث معلنا بزار التفرال إلى العزن الله من ذلك يقرأني المقرنين قريب لا تكونوا بين تمرتين وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين يعني قرنا يعني تقرأني تقرأني دو بشرك بكفر أن لين الدرجات سهودو أن دان دموتا سهودو إلى صفات تفرق إلى العزن الله من ذلك سلاما سلاما سلام سلاسل إذا قلال في أناك والسلاسل أصحبوت في الحميم ثم في النار يسجرون يلبسات شعنا في تكسنو سرابيلهم من كثيران جم سربال كسراويل جم سروال سرابيل قمتهم من كثيران نحاس المضاد يا ناس يا خلد يهود من لبسوا بسبت عبد الساد بعد ذلك بوق من لبسوا لبسوا وإلى يا يقاتل عند نافتا عند نافتا بعد الساد بوق من كما في الحديث أن إذا لم تسوق قبل موتها تقوم ملكهم عليها سربال من قدراء وذرع من جرب تبالوا وتغشى وجوههم النار في تاتشون الساد تشفنا تشوالك وقال في آية أخرى تلفح وجوههم النار تلفات شوالك أبيت قال إن إساس أساس إساس كجرام كأنيم لبسوا إساس مجيبوا إساس مددتوا إساس بيتوا إساس الله أكبر سبحان الله بس يتقلبون من النار على النار إلى النار كلما نجدت جلودهم بدنا نجدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجزي الله كل نفس ما كسبت لا من الرجل كل نفس دنيا لا يسرات شوال يمان أدى زند نكنا ثم قيامة بات نور هنا كل جيف يسرعه يجيفه بدنيا له لا يكف لهم ملكان يسرعه إفاد يسرعه بطن دنيا لا يكف لهم يا رفاتون يا ملكان سرعه متى دنيا لا يعدهم الجلاي بأسباب نور فرد دنيا تابعي نور نورو فهم اللي مخلقوا عبس عوتا كنتو هو يعني ايش إباب الباي هو النبكر مكنات الباي هو النبكر هي دمو الله قال مكنات كمخلق يطرانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إنا لا ترجعون وما خلقنا السماء وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ما خلقنا السماوات وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بأجل مسمى ولكن أكثرهم لا يعلمون إن الله سريع الحساب الله حسابه بإجبه يفتننا وهو أسرع الحاسبين روي عن يحاسب الخلق في مقدار حلبة شاة أو يحاسب الخلق في مقدار خمس سنوات في أيام الدنيا مع أن اليوم يستغرق على حسب الناس وأعمالهم 50,000 سنة وكل هذا بقدرة الملك الألام الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا بلاغ للناس بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ، هذا القرآن تبليغ للنسوس ما درسيانه إن زياد لبلاغا وذا دنيا الناخرة بكمة دار شياره لنذر به ومن بلاغ لنذر ومن بلاغ يدرسه. هذا بلاغ للناس سوز ما دار شياره ولنذر به لتنككوا بالذنب وليعلموا ليأوتوا أنما هو إله واحد أنه عند يتامون أو قوم ذكره ليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس هذا للبلاغ وللإنذار وللتذكر عند تبالنا صاعته على بلاغ يهلا سوم الدار الشأن ويولا ما الدارسنا لتنكب بقرآن هذا القرآن ورلو عندنا بلاغنا لتنيا سوشي لتنكب بنا بفرار بنا ويعلم ليأوت أنه إلى واحد عند كده عنده ليذكر الألباب يا رب ما تبيت وش أقول السليمة الأقول السعاب الأقول السليمة والأفهام الصحيحة الذي ترتوا رايس رب الزندقة. ثم قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.